الصفحة 17 بعد 105، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. وذلك أنه قد يقع له خاطر التهمة ابتداء ويريد أن يتجسس خبر ذلك ويبحث عنه ويتبصر ويستمع لتحقق ما وقع له من تلك التهمة، فنهى النبي عن ذلك. وإن شئت قلت: والذي يميز الظنون التي يجب اجتنابها عما سواها أن كل ما لم تعرف له أمارة صحيحة وسبب ظاهر كان حراما واجب الاجتناب. تفسير القرطبي. السؤال: ما الظن المنهي عنه شرعا؟ الوقفة الثانية: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال أبو قلابة الرقاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحدا مذ عرفت ما في الغيبة، وكان ميمون لا يغتاب أحدا ولا يدع أحدا يغتاب أحدا عنده ينهاه، فإن انتهى وإلا قام. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر أثرين عن السلف في التحذير من الغيبة. الوقفة الثالثة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مثل الله الغيبة بأكل الميت لأن الميت لا يعلم بأكل لحمه، كما أن الحي لا يعلم بغيبة من اغتابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما ضرب الله هذا المثل للغيبة لأن أكل لحم الميت حرام مستقذر، وكذا الغيبة حرام في الدين وقبيح في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كذلك يجب أن يمتنع من غيبته حيا. تفسير القرطبي. السؤال: ما وجه التمثيل في النهي عن الغيبة بأكل لحم الإنسان ميتا؟ الوقفة الرابعة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وذكر الناس فإنه داء، وعليكم بذكر الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك، قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني، فقال: لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. تفسير القرطبي. السؤال: أذكر قول أحد السلف في ذم الغيبة. الوقفة الخامسة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل جهة التحريم كونه أخا أخوة الإيمان، ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيمانا كان اغتيابه أشد. تفسير ابن تيمية. السؤال: هل غيبة المؤمنين على درجة واحدة؟ وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة السادسة: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بيّن تعالى أنه جعلهم شعوبا وقبائل لأجل أن يتعارفوا، أي يعرف بعضهم بعضا ويتميز بعضهم عن بعض، لا لأجل أن يفتخر بعضهم على بعض ويتطاول عليه. وذلك يدل على أن كون بعضهم أفضل من بعض وأكرم منه إنما يكون بسبب آخر غير الأنساب. وقد بيّن الله ذلك هنا بقوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاتضح من هذا أن الفضل والكرم إنما هو بتقوى الله لا بغيره من الانتساب إلى القبائل. تفسير الشنقيطي. السؤال: أوضحت هذه الآية وصححت ميزان التفاضل، بيّن ذلك. الوقفة السابعة: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إنما المؤمنون على الحقيقة الذين جمعوا بين الإيمان والجهاد في سبيله، فإن من جاهد الكفار دل ذلك على الإيمان التام في القلب، لأن من جاهد غيره على الإسلام والقيام بشرائعه فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى وأحرى. تفسير السعدي. السؤال: لماذا جمع الله في هذه الآية بين الإيمان والجهاد للمؤمن الحقيقي؟ معاني الكلمات: كثيرا من الظن هو ظن السوء بالمؤمنين، ولا تجسسوا، لا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا يغتب، لا يقل أحدكم في أخيه الغائب ما يكره، وقبائل القبيلة الجماعة دون الشعب، الأعراب البدو، لا يلتكم من أعمالكم، لا ينقصكم من ثواب أعمالكم. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر شخصا أسأت به الظن وابحث له عن عذر. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. العمل الثاني: تذكر رجلا اغتبته واستغفر الله له وادعو له. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. العمل الثالث: جاهد بمالك في سبيل الله، وذلك بإنفاق جزء منه على وجه من وجوه الخير. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. التوجيهات. التوجيه الأول: تنوع الشعوب والقبائل إنما هو للتعرف والمحبة، لا لبث الفرقة والاختلاف وإثارة النعرات. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. التوجيه الثاني: من الجهل والغفلة أن تظن أن التفاضل بين الناس مبني على غير التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التوجيه الثالث: إذا وفقك الله لعمل خير فاحمد الله على التوفيق ولا تمن به، فهو قادر أن يحرمك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين.